السؤال الأخير مثلا في مثلا أوراق فيها ذكر الله، كيف نتخلص مثلا منها إذا كانت يعني شلون أوراق فيها ذكر الله؟ مثلا ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها شيء، هل يعني لابد من إحراق الورقة أم ماذا يعني؟ إذا كان لا يحتاج إليها ستحرق. تحرق. إذا كان سيحتاج إليها لا إنها تبقى. لا أحتاج إليها يا شيخ. أه؟ لا حاجة لها يعني مثلا إلا نحرقها.